السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأبناء الأحبة، معاشر الطلبة الأعزة. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يديم لنا جميعا الصحة والعافية والهدى والسلامة والتوفيق والاستقامة. أيها الأبناء الأحبة، فإن مما يلزم على العبد التزامه شكر النعم، إذ أن الله عز وجل من علينا جميعا بفضله وكرمه بنعمه وسخائه، فالله عز وجل أنعم علينا وأسبغ علينا النعم وألزم علينا شكر ذلك. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فالشكر واجب على العبد، لأن الله عز وجل قد من وتفضل عليه بسائر النعم. ثم إنني أيها الأبناء الأحبة، في هذه المناسبة الفاضلة الكريمة، أحث عليكم بالاستفادة من الأوقات لما يحبه الله ويرضاه، لكل نفع ينفعنا في الدنيا قبل الآخرة. فإن العبد سيسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة عن وقته، عن وقت شبابه، وعن وقت حياته، بل عن علمه فيما فعل فيه. فالعبد الذكي الكيس، من جعل وقته لطاعة الله عز وجل، والطاعة كثيرة لا تنحصر على الصلاة أو الصيام أو الصدقة فقط. فذكر الله عز وجل عبادة وطاعة وصدقة، والباقية الصالحات للعبد يوم القيامة. والابتسام لا سيما للوالدين، وبرهما، والقول لهما قولا كريما، ومعاملة الإخوة والأخوات الأشقاء والشقائق في البيت بالحسنى، هذه كلها طاعة. فقراءة القرآن أظهر من ذلك، فأفضل الذكر لله عز وجل قراءة القرآن، بل سمى الله عز وجل القرآن بالذكر. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل في آية أخرى من سورة طه: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاجعل وقتك يا عبد الله يا بني الحبيب العزيز الفاضل، اجعل وقتك لطاعة الله عز وجل نصيبا كثيرا، ولا تجعل وقتك فائتا بدون ذكر الله وبدون طاعة الله، فاجعل حياتك للصلاة، لقراءة القرآن، للذكر، للدعاء، لبر الوالدين، لحسن الخلق مع الإخوان والأخوات. اجعل وقتك لما هو نافع لك في الدنيا والآخرة، ولا تجعل وقتك فيما يضيع بلا فائدة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصية ينتفع بهذه النصيحة كل عبد مصلح، صالح مصلح، نافع منتفع. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Di antara keindahan nilai Islam seorang hamba adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan urusannya, yang tidak mendatangkan kebaikan di dunianya atau di akhiratnya. Faj'al ya bunayya waqtaka likulli naf'in wa birrin. فالله عز وجل يريد منك أن تصل إلى درجة الإحسان، حيث أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأحسن، أحسن نفسك إلى ربك، أحسن نفسك إلى نفسك، وأحسن نفسك إلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت فهذا إحسانك لربك. اتق الله حيثما كنت، يعني أينما تكون كن أنت عبدا تقيا، أينما تكون كن أنت عبدا صالحا. اتق الله، اخشى الله، تخاف الله سبحانه وتعالى، حيثما كنت هذا إحسانك لربك سبحانه وتعالى. وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا انزلقت في معصية أو إثم أو فساد فاستغفر الله وعاجل التوبة إلى الله، اطلب من الله ستره لهذه الزلة، فهذا إحسانك لنفسك، لأن الإنسان يظلم نفسه ويسيء إلى نفسه بالمعصية. فلذلك علمنا الله عز وجل دعاء: ربنا لا تؤاخذنا، لا تعذبنا، لا تنزل علينا عذابا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن إحسان العبد لنفسه أن يسرع بالتوبة إلى الله وبالأوبة إليه وبالاستغفار من ذنوبه، فهذا إحسان العبد لنفسه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، فهذا إحسان العبد لغيره من الناس بحسن الخلق. وقد أجاد وأحسن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إذ سئل ما هو الحسن الخلق، فأجاب رحمه الله تعالى: هو طلاقة الوجه، يعني بالابتسام وإظهار البهجة والسرور، وإدخال السرور في قلب مؤمن بحسن السمت وطلاقة الوجه. فحسن الخلق أولا طلاقة الوجه، بشاشة الوجه، وثانيا وبذل المعروف، تعطي معروفا، تبذل معروفا لغيرك من الناس، فتبر بهم وتسلم عليهم وتعينهم وتساعدهم في الخير على البر وعلى التقوى. وثالثا الحسن الخلق هو كف الأذى، فلا تظلم ولا تؤذي ولا تشوش. هذه الأمور الثلاثة مما تبرز حسن الخلق في نفس العبد. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا بني، اتق الله يا حبيبي، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه وصيتي لنفسي أولا، ثم أحببت أن أقدمها لكم ثانيا، فإن أصبت فالصواب حق من الله، وإن أخطأت وانزلقت فالزلة من الشيطان، فنعوذ بالله عز وجل من وسوسته الخبيثة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الثبات والاستقامة على الخير وعلى الطاعة وعلى الهدى وعلى التقى، إنه جواد كريم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.